يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يتوضأ وقام بمس المصحف فهل عليه شيء؟ يحرم عليه مس المصحف مباشرة، أما إذا مسه من وراء حائل فلا بأس، أما مسه مباشرة هو على غير وضوء هذا حرام، عليه يجوز. نعم.